مسألة في الوقوف على رؤوس الآيات في الصلاة وغيرها، ومن أين أتى بلاء المقرئين في ترك ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بلاء قد فشى حتى كاد ألا يوجد عكسه، حتى كاد ألا يسلم منه أحد. الأمر الأول في رد هذا البلاء أن هناك علما من علوم القراءة، قراءة القرآن، بل هو علم من علوم القراءة عامة، وعلم من علوم كل شيء. متى يحسن أن يقف؟ متى يحسن أن يبتدئ؟ متى يحسن أن يصل الأمر؟ متى يحصل أن يتوقف؟ كل هذا علم لا بد للمرء منه في حياته كلها، بل في أمره كله، وفي كلامه، وفي أعماله، وهو علم معروف من علوم قراءة القرآن. الأمر الثاني أمر إثبات الوقوف. النص الصريح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا كما قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فهذا النص الصريح. الدليل اللازم أن العربية لا تسمح بالوصل أبدا، ولا يقول بالفصل إلا أعجمي. الوصل المستمر هذا لا يقول به العربي. العربي يعرف الوقوف عند الفواصل وعند الأشياء التي تدل على الوقف. يعني لو قرأ عربي يفهم الفواصل المتفقة فيفهم أنها تدل على وجوب الوقف لاتفاقها. ولذلك أنا أقول الذي لا يراعي الوقف قد جمع جهلا وعجمة في لسانه وقلبه. الأمر الثالث مسألة الوصل من المقرئين. سببه السبب الأول، الأمر الأول في مسألة الوصل من المقرئين، سببه وجود علامات في المصحف المصري. كلمة لا مأخوذة من اجتهاد شيخ المقارئ المصري المعاصر الذي في زماننا، كما صرح به في آخر التنبيهات التي كتبت في المصحف. ولما نشر مصحف المدينة حدثني رجل رئيس اللجنة التي راجعت المصحف أنهم حذفوا كلمة لا من جميع المواطن التي كتبت فيها. وحقيقة أنها سيئة جدا كتابة ومراعاة، يعني من السيء جدا أن تكتب في أن يكتب في داخل كلام القرآن كلاما أو حروفا، كلاما ذا معنى أو حروفا، حتى لو حرفا واحدا جيم أو غيره. يعني تقرأ الآية ثم تجد مكتوبا فوقها لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد وقع إجماع السلف على تجريد القرآن مما ليس منه، وهذا ليس من القرآن، وهذا الذي صنعته في المصحف، في مصحفي، ونشرته بحذف كل ما ليس من القرآن، والله المستعان. الأمر الثاني أيضا من أسباب وأصل المقرئين الإغراب والشهرة. والأمر الأول سببه سوء الفهم واتباع علامات المصحف التي علمها هذا الرجل ويظن الناس أنها كأنها نزلت هكذا لأن صارت المصحف، وهذا من الأمر الشديد. الأمر الثاني الإغراب والشهرة، يعني أنه يقف على موطن لم يقف عليه أحد أو ليست عادة الناس أن يقفوا عليه، فيها نوع إغراب وشهرة. و اللهم استعان. أيضا الأمر الثالث أو السبب الثالث مراعاة الصوت، أنه يكون صوته نفسه طويلا فيبين طول نفسه فتراه يطيل جدا حتى يقرأ الفاتحة على نفس واحد أو نفسين، وهذا أيضا نوع من الرياء. والله المستعان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراءها. السبب الرابع سبب وهو الإسراع في القراءة، يريد أن يقرأ أكبر قدر ممكن فيصل الآيات بعضها ببعض، ولا تعجبه الفواصل في المفصل تلك الصور من سورة قاف فما يليها، فواصله السورة كل آية كلماتها قليلة، وهو يريد أن يفرغ من القراءة بسرعة من أكبر قدر فيصل عدة آيات كأنها آية واحدة، وهذا أمر قبيح غاية القبح. الله عز وجل جعل آيات فجعلها هذا الرجل آية واحدة، ولا شك أن مثل هذا لو لم يكن يعني مدعاة لعقاب أو مجلبة لعقاب فهو محرمة من الثواب الذي يكون مترتبا على عدد الآيات، وكلما قرأ آية رقى درجة. يعني كيف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، كما يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وهكذا. هذا واضح في أنها تقرأ آية آية. أما هذا الإسراع وهذه الهدرمة كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرجل قال له قرأت المفصل في ليلة، قال هذا كهذا الشعر لا. فهذا وأشياء كثيرة وأشياء وأمور كثيرة يطول بها البيان، وفي هذا كفاية. والله المستعان.